بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قوله: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. والاستسقاء هو الاستغاثة واللجوء إلى الله عز وجل بإنزال المطر، وربما لا نشعر بقيمة المطر لجريان نهر النيل، ولكن في البلاد التي هي صحراء قاحلة، إن انعدم المطر ربما هلك كل شيء حتى البشر. ووقعت يعني على مر التاريخ أزمات بسبب انقطاع المطر، ومنها ما وقع في مصر في سنة 600 وكسور، أن نهر النيل نفسه جف وهلك الحرث والزرع والضرع، وهلك الناس حتى أكلوا الجيف، وربما أكل بعضهم بعضا، وكانت محنة عظيمة. قيمة المطر وقيمة الماء عظيمة جدا بالنسبة للإنسان. ولعل حينما نذكر قصة هاجر لما وضعها إبراهيم عليه السلام في مكان لا ماء ولا نماء، فوضعها فلما شاء الله عز وجل أن يبارك فيها وفي ولدها، نبع الماء اللي هو زمزم في المكان الذي هو قريب من بناء الحرم، فكانت القبائل يعني رأوا في السماء طير، هذه علامة على وجود المطر، فقالوا: ما عهدنا بهذا المكان ماء، ما عهدنا بهذا المكان ماء، فأرسلوا فبلغهم وجود العين التي نبعت لهاجر ولإسماعيل عليه السلام. فلذلك الماء حياة. من الأشياء التي أذكرها، كنا مرة يعني راجعين، أنا ومعي أخ، راجعين من مكان بعيد، فكنا ركبنا خلف السيارة من الخلف، كان معي أخ والسيارة عبران إلى سيارة الجيب هذه، وكان معنا مجموعة من اليمنيين. فالشاهد أن وإحنا في الطريق المطر نزل بغزارة، فطبعا اليمني لما بيرى المطر يعني لو أنه رزق بأموال طائلة لا يعدل فرحته بالمطر. فالأخ هذا فقال: أعوذ بالله من المطر، يعني استعاذ بالله من المطر. والله قام هذا يمني كان جالس، أخرج عندهم شيء يلبسوا كده سلاح جنبية، وكاد أن يقتله، قال: يا كافر، أتدعو الله بمنع المطر؟ وخرجوا كذا بعض اليمنيين، وأنا قمت وأخذت أهدم من روعي وقلت: ما يقصد، هو جاهل وكذا، إلى أن سكت. فالماء بالنسبة للإنسان هو الحياة. وكان من نعم الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله رحمة، وهذا الحديث من الآيات والدلائل التي أرسلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولامسها الصحابة رضي الله عنه. ولذلك يعني كلما كان الإنسان حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عهد بآياته، حديث عهد بما من الله عليه من أمور عظام كلما عظمت محبته في قلبه. ولذلك مصيبة البشر الآن أنهم لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والله الذي لا إله غيره لو سمعوا معشار معشار ما نسمع لأحبوه وعظموه. يعني هؤلاء لمسوا هذه الآيات يعني رأي العين، كان على المنبر كما هو في هذا الحديث وهو يخطب: وما في الأرض قطرة ماء وما في السماء قزعة سحابة. ويأتي هذا الأعرابي يصرخ ويستجير على باب المسجد ويقول: هلك الزرع والضرع وكل شيء، ما في ماء. فيرفع يديه، بمجرد أن ترفع اليد إلى السماء ينزل المطر. وظل أسبوعا كاملا إلى الأسبوع القادم. وغيرها من الآيات العظيمة الكثيرة التي رأها الصحابة رضي الله عنها وبلغت إلينا ووصلت إلينا نقل التواتر. فلذلك يعني ينبغي أن نعلم الناس وأن يعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل هؤلاء الجهال يخرجون بالطبل والزمر في المولد وغيرهم، أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي وعن سنته. منهم من لا يصلي، ومنهم من يطوف بالقبور ويعبد الأوثان ويشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. وذلك يعني نحن في حاجة إلى أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندرس سيرته أفضل من دراسة سيرة نفسي وسيرة أبي وأمي، فداه أباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك النقص في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله هو الذي أدى بكثير من الناس في الجفاء أولا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا في عدم المتابعة وعدم التزام هدي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي يعني أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ شمائله. وقد صنف السيوطي كتابا قيما جدا جدا، جمع في كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلدين كبار، وفيه الغس والسمين، ولكنه جمع كل ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الترمذي له كتاب الشمائل، وذكر فيه ما يتعلق بآيات وغيرها من هذه الأشياء التي يعني جعلت هذا الجيل يتعلق قلبا وقالبا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعني ما الذي ينقصنا يعني فعلا أننا نحتاج إلى أن ندرس هذه الأشياء وأن نعرف هذه الأشياء وأن نعلم الناس هذه الأشياء، لا نعلمهم ما يفعلونه من دجل وشعوذة وبعد وانحراف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول عمرو بن العاص: والله ما كان من وجه أبغض إلي على ظهر الأرض من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أسلمت فوالله ما تحققت ولا تأملت من وجهه حياء منه، ولو قيل لي صفه، أي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما استطاع حياء منه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه كان يمر بربع ربع نساء الغرف فيقول: والله ما كنت ألتفت إليها حياء بعد ما مات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يعني أنا أرى والله أعلم أن الأمة الآن، الأمة الإسلامية، ليس الكفار وغيرهم، في حاجة إلى معرفة نبيهم. يعني الهجمة والحملة التي تأتي من الغرب من سب وكذا، لأن بيروا المسلمين همج، ما عندهم ضوابط، ما عندهم يعني مجرد عواطف جاهلة. يعني هذا الذي يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس العوام يدافع، كثير من الجهلة يدافع، وهذا خير عظيم، ولكن هو في نادي نفسي أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخبرني أحد الثقات إن كان في التلفاز كان عاملين حملة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جايبين في إحدى يعني تقريبا بعض الممثلات، بعض الناس، الله أعلم لا أذكر التفاصيل، لهم الشاهد أنه بنات عاريات، الجزء من الصدر إلى السرة عريان، وجايبين كذا يافطة ومكتوب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يرى هؤلاء الغرب هذا المناظر هذا المشاهد يعرفون هذه أمة همج، لكن كان اقتداء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نابع من شدة حبهم العظيم له. يعني رجل كان له زوجة، كان رجل هذا أعمى ضرير، فلما يعني سمعها تسب النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه انها تسب النبي صلى الله عليه وسلم قتلاها، لان كان الحب فوق يعني ما تخيل اي انسان، حب عظيم جدا، افضل من الاب وافضل من الام وافضل من كل شيء، بل افضل من النفس ذاته، زي كانت الكلمه المشهوره عند الصحابه فداك اباؤنا وامهاتنا رسول الله، هذا بالفعل وليس بالمقال. فلذلك ينبغي ان احنا نحاول ان احنا ندرس السيره بالستر ونعرف الشمائل والصفات والخصائص، ثم نتعلم السنة وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى نتأسى ونقتدي به. لما قال ابن عمر كان من أشد الصحابة هديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن مسعود كان من أشد الصحابة هديا ودلا رضي الله عنه، بسبب عظيم الحب الذي وقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فالاستسقاء هو طلب الدعاء من الله عز وجل بنزول المطر، وله صلاة وله خطبة وله دعاء، ويجوز الدعاء بلا صلاة وخطبة، ولكن من السنة أن يكون فيه صلاة وفيه خطبة. وبالنسبة ليوم الجمعة على المنبر جاز للإمام إن طلب منه أن يدعو بالاستسقاء جاز أن يدعو على المنبر بلا صلاة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد، والوليد هو ابن مسلم الدمشقي، قال حدثنا أبو عمرو وهو الأوزاعي. والوليد بن مسلم مدلس ويسوي، وقيل له ومعنى التدليس والتسوية أخوان أنه يروي عن شيخه بتصريح السماع ثم يأتي فيجود الإسناد بأن يأتي لشيوخ الأوزاعي أو غير الأوزاعي فيحذفها، ويروي يعني يأتي برواية الأوزاعي عن شيوخه الذين لم يسمع منهم، عن شيوخه الذين لم يسمع منهم، وربما يحذف الضعاف، ربما يحذف الضعاف. فقيل للوليد بن مسلم إنك إن فعلت هذا ضعف الأوزاعي، لأن يعني لما نبحث في الإسناد نرى أن الأوزاعي لم يسمع من فلان الذي أنت حذفت الواسطة فيما بينه وبين الشيخ الذي لم يسمع منه فيضعف. فقال الأوزاعي أجل من هذا، وفعلا كان الأوزاعي أجل من هذا، والذي اتهم بالتدليس هو الوليد بن مسلم، والذي يعني عرف أنه يدلس ويسوي هو الوليد. وتدليس التسوية أو التجويد لا بد لصاحبه أن يصرح بالسماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكل سنة كله في تصريح بالسماع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. بل حتى لو وجدنا خلل في الحديث كما فعل الذهبي رحمه الله في حديث في الحاكم حديث ابن عباس في حديث علي رضي الله عنه في حفظ القرآن، نرى أن الأوزاعي ساق الحديث وجوده، أقصد ليس في تدليس، ظاهره السلام أنه صرح بالسماع من عند الأوزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال الإمام الذهبي والله حيرني جودة إسنادي، إن الإنسان عشان يحفظ القرآن في دعاء كبير ساقه، قال حيرني جودة إسنادي، ولكنه منكر، وألقى بالنكارة على الوليد المسلم لأنه عنده إشكال في أمر الإسناد. قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة، ويقصد بالسنة شدة، وأطلق على السنة شدة لطول العهد وطول الزمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، وذلك الأعراب كانوا جراء، كان يأتي الأعرابي فيسأل السؤال مما يستحي عنه المدني، ولذلك كانوا يقولون كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل، وخاصة في الزمان النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمنة في بداية التشريع نهي الصحابة عن المسائل في أول التشريع، لأن هذا سيرهق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع كان بينزل تدريجي، فلما يجي كل جزئية لم يتم فيها أوان التمام والكمال بالنسبة للتشريع هيحتاج إلى سؤال وسؤال وسؤال، فنوع عن المسائل. ونزلت آية بأن من أراد أن يسأل سؤالا فليقدم بين يدي نجواه بصدقة، لو أي مسائل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها علي رضي الله عنه، كان هو أول والآخر من فعل هذا من الصحابة حتى نسخ. فالشاهد هنا فكان يعجبهم الأعراب، يأتي الأعراب فيهم جرأة وعدم هيبة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمور، فكان يأتي فيسأل، يسأل من أمر الدنيا ويسأل أيضا من أمر الآخرة. فقام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. وانظر إلى مدى أيضا حب الإعراب وحب هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقينهم بصلة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وأنه مهما دعا فإن الله عز وجل يجيبه. وانظروا أيضا الفرق بين دعاء طلب هذا الإعرابي وموقف الأنصار رضي الله عنهم لما كانوا يكدون ويتعبون في أرضهم في المدينة في يثرب، فكانت الأرض شاسعة فسيحة أصلحوها وكانوا ينتظرون المطر وربما يجدون شدة في قلة الماء أو بسبب قلة الماء، فاجتمعوا رأيهم أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعوا الله لنا أن يجري لنا نهرا في المدينة، لأن المدينة ليست كمكة يعني جبال وكذا، المدينة فيها أماكن فسيحة كثيرة جدا جدا جدا، أرض يعني سبخة خصبة صالحة للزراعة. فهذا رسول بين، فقبل أن يقبض يدعو الله لنا بإجرائنا نسقي منه زرعنا ونعيش عيشة هنيئة بسبب وجود هذا الماء. فأجمعوا رأيهم على هذا، فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بأن الأنصار جاءوا يدعون الله عز وجل ويسألونه بإجرائنا، فقال لهم يا معشر الأنصار والله ما طلبتموني من شيء في هذا المقام إلا أجيب لكم، أي شيء، نهر، زالت الجبال وتوسعة الماء، أي طلب من الله عز وجل سيجاب. انظر إلى فقه هؤلاء وعلو همتهم وعلو شأنهم، فنظر بعضهم إلى بعض وقال سبحان الله أنطلب في هذا الموطن، موطن القبول هذا، من النبي صلى الله عليه وسلم نهرا أو أمرا من أمر الدنيا؟ لا والله. فأجمعوا رأيهم وقالوا بل يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغفر لنا وأن يدخلنا الجنة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء، والناس همم، بعض الناس يعني يطلب طلب خسيس ودني، وبعض الناس لا يطلب، وبعض الناس يعامل الله معاملة خسيسة أيضا. أذكر شخص عنده دكان قريب من المسجد، فكان يصلي في بعض الأحيان وبعض الأوقات لا يصلي، فسأله سائل، وبعض الناس بتلاقي عندها كده إيه يعني قحة في إخراج ما عندها يعني واضح، فقال له يعني احيانا بتصلي؟ قال له احيانا كده بتلاقي قفلت معايا خالص مفيش ولا زبون، فاعمل ايه؟ اخش الجامع. فانظروا انظروا مدى الدناءه، انه يصلي عشان بقى اذا فيش زباين يمكن يجي له ايه زبونين ثلاثه، ففعلا بيجي له زباين، بس هذا استدراج. بعض الناس لا يصلي الا الفجر صبح بس، يقول لك عشان ده باب رزق، مش ربنا يفتح علينا ايه يومنا ده وإيه ونرزق، وبنرزق والحمد لله، ارزق كمل بقية الصلوات. فيعني فالناس همم في الطلب، فلذلك أعلى ما يطلبه الإنسان أن يغفر له الذنوب وأن يستر الله عيوبه وأن يدخله الجنة. فإذا من الله عليك بسترك في الدنيا وسترك في الآخرة فأنت أنا. فقال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة أي سحابة، فوالذي نفسي بيدي ما وضعها يعني ما أنزل يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال، أصحاب تجمع من كل حدب وصوب. ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. لسه بيكمل الخطبة والمطر نزل، ونزل من على رأسه ووجهه حتى نزل يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه، وظل أسبوعا كاملا ينزل المطر حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال يا رسول الله، قيل نفس الأعرابي هو جاء الذي طلب السقيا وطلب الماء، طلب وقف الماء لكثرة ما نزل من أمطار على المدينة ومن حول المدينة. فقال يا رسول الله تهدم البناء الأرض من اللبن من الطين وكثرة المطر، بدأ البيوت تبوش، وغرق المال الزرع امتلأ بالماء وغرق، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حول الأكام والذروب وغيره، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب وهو واقف على المنبر والكل يرى يفعل في هذا الجانب، إذا بالسحاب يتحاضر والمطر يسير ويندفع إلى الجانب الذي أشار إليه، ثم ينزل المطر، ثم يشير إلى هذا الجانب يتحاضر السحاب وينزل في هذا الجانب، ثم يشير هكذا حتى أشار إلى حوالي المدينة. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، الماء من حولها وهي من الوسط لا شيء فيها، ويأتي الماء وينزل في القيعان. وسال الوادي قناة شهرة، ظل الماء قنوات يجري في المدينة شهرا كاملا، ولم يجي أحد من ناحية، كل من كان حول المدينة ناله من هذا الخير ومن هذه البركة ناله من هذا، إلا حدث بالجود بما من الله عز وجل على هؤلاء وبما سأق الله إليهم من الخير. فهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء ممكن عند الجمعة بديلا لها الدعاء على المنبر ويدعو الإمام بالدعاء. وأيضا يعني من الأشياء الطيب بأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الخير فيما قارب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الصحابة أبو بكر وكان فيهم من هو دون أبي بكر، فكان يأتي بالعباس فيقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي بعم نبيك، فكان يسقون. وهذا يدل على مدى حب الصحابة للنبي ولآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر لكم.